نعم. اشتر كتبا لا تبغى ما كتاب. والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. ومن وجد فرجة دخلها. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الصلاة الجماعة: ومن وجد فرجة دخلها وإن عن يمين الإمام، فإن لم يمكنه فله أن ينبهه من ومن لم يكف معه إلا كافر. إيش؟ ومن لم يكف تركت صفحة. ومن لم يكف من هناك هذا موجود الدرس. ومن لم يكف معه إلا كافر أو امرأة أو من علم حدثه أحدهما أو سبي في قرض فقال. ومن وجد فرجة دخلها وإلا عن يمين الإمام، فإن لم يمكنه فله أن ينبه من يقوم معه. فإن صلى فرضا ركعة لم تسلم، وإن ركع فرضا ثم دخل في الصف وقف معه آخر قبل سجود الإمام السحر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله في باب موقف المأمومين مع الإمام. وقد سبق لنا أن السنة أن يكون الإمام مطلقا حتى لو كانت الجماعة اثنين. ها؟ إذا كان جماعة من اثنين فالسنة أن يكون الإمام أمامه. طيب، ويستثنى من ذلك هذا واحد، وغير إمام العراة نعم. طيب أحسن، هل يصح الوقوف عن يسار الإمام أما أخذناه؟ نعم أنت، هل يصح الوقوف عن يسار الإمام؟ نعم. إيه؟ يعني إذا نقول يصح أن يقف عن يسار الإمام مطلقا. إذا يفيد تفصيل الجواب، إن كان عن يمينه أحد صحت، وإن لم يكن عن يمينه أحد لم تصح على ما مشى عليه المؤلف، وقيل إنها تصح. نعم، يقول يوجد يوجد صاحب سيارة والجماعة في الصفوف الرجال ثم الصبيان ثم النساء. إذا ما نحتاج نقول ترتيب الجنائز، فقول المؤلف كترتيب يعني وكذلك ترتيبهم في الجنائز، هذا المراد، ما هو بيشبه هذه بهذه، لأن ترتيبهم في الجنائز مبني على ترتيبهم في الإمامة في الجماعة. طيب، إذن يقدم ثم النساء. طيب، وهل يجوز أن نقيم الصبي من الصف الأول إلى الصف الثاني أو لا؟ طيب، الكلام المؤلف احنا الان نقرا في كتاب، يعني يرى جماعه من العلماء انه يجوز ان تؤخر الصبيان الى مكانهم اذا تقدموا الى مكان الى الصف الاول. طيب، ما هو دليل هؤلاء الذين يقولون يجوز ان نؤخر الصبي الى المكان الذي يستحقه؟ نعم. طيب، القول الثاني يا ياسر. القول الثاني الصبي إذا جلس الصف الأول أنه لا يزال في الصف الثاني، بل يفايق. القول الثاني أنه لا يجوز تأخير الصبي إلى الصف الثاني. طيب، ما دليله؟ الدليل قول صلى الله عليه وسلم: سبق إلى ما كان فهو أحق به، إلى ما لم يسبق إليها أحد فهو

ويكون مصلى النساء داخل سور المسجد ومنفصلة هذه الغرفة وهم يسمعون بالسماعات لا بد أن يكونوا داخل المسجد أم ما دامت الغرفة داخل السور فلا بأس تعتبر من المسجد هذا. نعم إذا توفرت الدواعي له في زمن النبي صلى الله عليه وسلم نعم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم نعم ولم يفعله نعم ما يكون فعله بعده بدعة إذا قصد به العبادة صار بدعة لا شك. والوسائل إليها يا شيخ الوسائل نرى أنها لا حكم قاصد. فمثلا الآن عندنا هذه الخطوط التي للصفوف نقول أنها ليست ببدعة لأنها ليست مقصودة بذاتها وإنما هي وسيلة. ما نقول أنها لا حكم المقاصد هنا والمقصد عبادة لا لأن العبادة لا تتم إلا بهذا يكون هذا له حكم العبادة ليست العبادة هي التابعة هذا تابع للعبادة. نعم نقول هذا لما كان وسيلة للعبادة صار تابعا له وليست العبادة هي التابعة له حتى نقول إنها مبنية على بدعة فتكون بدعة. نقول هو تابع للعبادة فما دامت العبادة تكمل بهذا الشيء فإنه يكون تابعا له. فنحن نقول لا نقول للناس افعلوه على أنه مستحب عن المحراب لكن افعلوها على أنه مباح صار الناس لا يعرفون القبلة إلا به ويعرفون صدر المسجد والصف الأول وما أشبه ذلك. نعم مصطفى في بعض الأمصار بعضهم يرسم الطاقة رسمة إيه؟ وما مؤسس من الرسم هذا أيضا طيب إذا رسم لا بأس يحصل به المقصود. نعم شيخ القاعدة المعروفة عند أهل العلم العموم في المقال ينزل العموم في الأحوال العموم في الأقوال ينزل منزلة العموم في الأحوال هو أصلها القول هو الدال على العموم القول العام يكون دالا على العموم. أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي صلى خلف الصف نعم نعم لا مهي فهذه مهي بها هذه هذه نقول لأنه لما كان فيه احتمال أن الصف لم يتم فإذا وجد الاحتمال سقط الاستدلال. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما هو الذي يشترط لصحة الاقتداء اقتداء المأموم بالإمام إذا كان في المسجد؟ سمع التكبير فقط. صار الصفوف إذا كان خارج المسجد. أنا أقول في داخل المسجد. رؤية صار الصفوف. سمع التكبير فقط. ما شرط شيء. الرؤية فيها نظر. لدعة الضرورة. نعم على ما ذكر المؤلف. ما يرى الإمام أو المأمومين. هذا إذا أنا أقول إذا كان في المسجد. سمع التكبير فقط. ما شرط غيره. أبدا علم ولا ظن؟ طيب صحيح إذا كان في المسجد لا يشترط إلا سماع التكبير حتى لو تباعد ما بينهما بأن كان المأموم في مؤخر المسجد والإمام في مقدمه لكن لا شك أن ترى أن تقارب الصفوف بعضهم بعض هو السنة والأفضل. طيب إذا كان خارج المسجد يا أحمد شرطان سماع التكبير واتصال الصفوف وقلنا رؤية المؤمنين فيها نظر. كلام المؤلف ما الذي اشترط؟ وهما سماع التكبير واتصال الصفوف. هذا كلام المؤلف سماع التكبير ورؤية الإمام ورؤية المؤمنين دون رؤية الإمام العلم يا أحمد العلم إذا لم تعطه كلك أفاتك. نعم يعني يشترط شرطان سماع التكبير ورؤية الإمام أو المأمومين